سافر واشرح له حالي وقل له نجدة يا طه الغالي القعد عنده بتحلالي بتنسي نار الغيبة قل له نجدة يا غالي قعد عنده بتحلالي بتنسي نار الغيبة توسل يا حبي ونادي أدركني طه الهادي توسل يا حبي ونادي أدركني طه الهادي نظرة فيها إنجادي من أوزاري والعيبة سفر واشرح له حالي وقل له نجد يا طه الغالي القعد عنده بتحلالي بتنسي نار الغيبة قل له نجد يا غالي قعد عنده بتحلالي بتنسي نار الغيبة وبجوده ما في مثله فينا لا بعده ولا قبله الأمة مغمورة بفضله صغار كبار إلهم شيبة صلي وسلم يا صاحي على هادينا الماحي أنشد مع المداحي عن طيبة وساكن طيبة سفر واشرح له حالي وقل له نجد يا طه الغالي